القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. احرصي على أن تسود علاقة الحب والاحترام والتعاون بين أفراد أسرتك لتنعموا جميعا بالسعادة والأمان والطمأنينة. عمري ما ذقت الحب غير لما معكم اليوم هيلة سالم. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. حلاوتك يا بنتي يا سوسو، رايحة اجتماع القمة، هم تلاتة عفاف وغادة وفريد وانا واحد. واحد؟ لا واحد ايه، انا واحدة وديني رايحة لهم، والملعب يبين كل واحد وشطارته. اهي سبع البرومبة على الباب، اهي هنتعامل معاها بالراحة والذوق يا غادة. حاضر يا عفاف. انا بتخيل اننا كونسولتو وسوسو دي حالة مستعصية. ربنا يسهل يا دكتور فريد. سوسو رمش الغزال يابا، ميل وساهنا. ربنا يفرحنا ويسعدنا زي ما انت فرحانة يا غادة. فرحانة جدا. يا رب يسعدك يا حبيبتي زي ما انا سعيدة كده. تفضلي استني، خشي برجلك اليمين. انا منين ما احط رجلي الخير يهل، خلي بالك. اهلا اهلا سوسو هانم. اهلا بحضرتك يا دكتور فريد، انا عملت لك خاطر وما تأخرتش، ادينا هو جه. تعالي تعالي جنبي هنا يا سوسو يا قمر. اجي واتشرف بيكي يا عفاف يا طيبه يا ام قلب ابيض زي الفل. الله، واحنا كمان بقى في مجلسنا ان شاء الله قلوبنا بيضه وزي الفل. اتمنى تفائلي خير يا سوسو. هو منين يجي الخير اذا كان حتى التلفزيون واميره تحت تصرفكم وبتشتغلوا عليا؟ ايه ده؟ لا لا لا لا، مين ده اللي اشتغل عليكي؟ اولهم الدكتور فريد اللي دعاني احضر، اشتغل عليا ابيض واسود والوان. تاكدي ان القصد كان خير. خير يا دكتور فريد. نشرب الشاي عشان الشاي هيبرد وبعدين نتكلم براحتنا. شايك يا استاذ فريد، شايك يا سوسو هانم، شايك يا عفاف، ونسيت اعمل نفسي شاي. الله، احلى كلام عفاف قالته واحنا بنشرب الشاي. قلت ايه يا استاذه عفاف؟ هي حكمه يا سوسو بتقول بلاء الانسان من اللسان. الله الله الله الله، طبعا الواقع اللسان، اللسان اللي تطلع منه الكلمه الطيبه. والكلمه الطيبه ايه بقى؟ الكلمه الطيبه صدقه. واللسان الشاطح النمام والعياذ بالله. ومن نم لك نم ايه يا مدام سوسو؟ مش عارف. من نم لك نم عليك. فعلا، يعني ما تزعليش مني يا سوسو، انت مره قلتي نميما نحمده. مش فاكره. المهم انك نميتي، عملتي الحادثه دي، عليكي بقى النمايه دي. قالت ايه؟ قالت كتير، قالت بص لنفسك قبل ما تقولي على غيرك. دي نحمده هي كده ما غلطتش يا سوسو هانم. الواحد يبص على روحه قبل ما يتكلم على غيره. فهمت يا سوسو؟ تقريبا يا عفيف. نرجع بقى للحكيم اللي بيقول لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. المثل ده روعة، لو نطبقه على أرض الواقع يبقى روعة. هي إيه اللي روعة؟ ده كلام كله حكم يا غادة. هو أنت سمع حد بيغني؟ معلش سامحيني يا سوسو. طب الغيبة بقى يا دكتور فريد؟ أيوة يا أستاذ عفاف، الغيبة أشد من القتل. سمع يا سوسو؟ إن شاء الله إن شاء الله. ختامها مسك. اختم يا دكتور فريد اختم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الله ينور يا دكتور فريد ويهديني. قولوا أمين. آمين. عزيزتي المستمعة، شهدت مصر منذ أيام قليلة فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية 2023، وفي إطاره أقيم معرض خاص يمثل الشركات المصرية والعالمية التي لها العديد من الإسهامات الفعالة في القطاع الصحي، التي تتماشى وتدعم الجهود المبذولة التي تسعى إليها الدولة. ومن داخل المعرض أجريت هذا الحوار. سعدنا اللقاء بالأستاذ محمود محمد صلاح، سكرتير تنفيذي بإحدى شركات الإنشاء بالقطاع الخاص التي تقوم بإنشاء المستشفيات لدعم وزارة الصحة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وسهلا. كلمنا على المشاركة التي تقوم بها الشركة والدور المجتمعي اللي بتقوموا به تجاه المرضى من خلال إنشاءات مستشفيات تابعة لوزارة الصحة. في الأول بحياة حضرتك وبحياة الإذاعة المصرية. وإحنا حاليا يعني بقالنا أكثر من 10 أو 15 سنة شغالين في مجال المقاولات الخاصة والعمومية. بنشارك وزارة الصحة في عدة مستشفيات، على سبيل المثال حاليا يعني بنقوم بتنفيذ مستشفى ديروت المركزي في محافظة أسيوط، وفي مستشفى القرنة في محافظة الأقصر حاليا برضو جاري الإنشاء فيها، وكنا عملنا عدة مستشفيات ومراكز صحة تم تحويلها في عدة قرى في الصعيد بالذات، تحديدا في محافظة أسيوط، تحديدا في مركز صحة الصنبو وفي منقباد. وحاليا برضو شغالين، كنا عملنا مستشفى احنا طب المسلمين تبع المستشفى الدمرداش، دي كانت برضو برعاية وزارة الصحة دكتور خالد عبد الغفار، وتشرفنا بوجوده في افتتاحها. وبرضو في نفس الوقت في كذا اكتر من مستشفى حاليا، وبالاضافة للجامعات اللي بيبقى فيها اقسام خاصة بالمستشفيات برضو بنقوم بتجهيزها برضو. يعني هل هناك معايير إنشائية خاصة يعني لابد أن تتوافر عند إنشاء المستشفى؟ حاليا يعني وزارة الصحة بتتبع أعلى المعايير الإنشائية في المواصفات العالمية، في مباني، في غرف الأطباء، غرف المرضى، بالنسبة للمراكز المتخصصة برضو اللي هي مثلا زي الوحدات الصحية اللي بنقول عليها. الموضوع تحول تماما يعني على الفترة الأخيرة بالذات، يعني أنا أصلا من الأقصر، فمثلا الوحدة اللي كانت موجودة في قريتنا الموضوع كان بسيط خالص، الموضوع اختلف تماما دلوقتي. يعني نعم مش احنا اللي نفذناها، بس روحت لقيتها برضو أحد الشركات التانية اللي نفذها، فالموضوع بيوصل دلوقتي حاليا أعلى المعايير. هل هناك قطب واحد للإنشاء؟ دلوقتي حاليا بيشتغلوا بأعلى المواصفات الدولية، يعني ماشيين على لازم المعايير بتتحط، بنمشي على أعلى المعايير المحددة دوليا حاليا دلوقتي. كلمنا على الجمهور اللي شارك معاكو وأيضا بيتواصل معاكو من خلال المبادرات اللي بتقوموا بيها في مجال إنشاءات المستشفيات. والله يعني إحنا كشركة إنشاءات بنعتمد أكتر على يعني الجمهور العادي، طبعا ملوش ملوش تواصل معنا احنا كشركه انشاءات، بيبقى اكتر طبعا مع الشركات الخاصه. لكن النظر لسبقه اعمالكم هي دي الفكره. تمام. بس يعني ممكن يتعرفوا على ان احنا ايه الانشاءات اللي عملناها، ساهمنا في مستشفيات ايه، هو ده اللي يعني متواصلين مع الجمهور فيه. انما بالنسبه طبعا الاكتر بيبقى الشركات المتخصصه في الاجهزه الصحيه، الادويه دي بتبقى اكتر شويه مننا. احنا كشركه انشاءات بيبقى محتاجه تعاون الشركات اكتر، التقاء الشركات مع بعضيها بيبقى هو دي فرصه تعاون ان شاء الله ان احنا نعمل احسن واحسن ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هذا المؤتمر هو ملتقى لجميع من يعمل في المنظومه الصحيه لخدمه الصحه والسكان والتنميه، تنميه بدون انشاءات، تنميه بدون مستشفيات لا توجد. شكرا لحضرتك الاستاذ محمود احمد صلاح، سكرتير تنفيذي باحدى شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ انشاءات المستشفيات التابعه لوزاره الصحه والسكان. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك جدا، وشكرا للاذاعه المصريه. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح غذائية حول سمك الماكريل، استمع إليها، صحي ومفيد. صباح الخير. موضوع فقرتنا النهاردة عن أسماك الماكريل والتحذيرات اللي تم توجيهها من هيئة سلامة الغذاء ومن نقابة الطب البيطري بمنع تناول أسماك الماكريل ذات الضي الأزرق أو اللون الأزرق المتواجدة ومتداولة للأسف في بعض الأسواق. خلينا كده في البداية نتكلم عن فوائد سمك الماكريل. سمك الماكريل سمكة لها شعبية كبيرة جدا عند المصريين، وبتتميز بالطعم اللذيذ، وكمان بتعتبر مصدر من مصادر البروتين الحيواني الهام لبناء أنسجة الجسم، ومن أغنى المصادر للأوميجا 3 المسؤولة عن كفاءة المخ والذاكرة وعدم الإصابة بالزهايمر، وكمان منع تشتت الانتباه. بتتميز أسماك الماكريل باحتوائها على السيلينيوم اللي بيقوي المناعة. وزي ما حضراتكم عارفين إن أسماك الماكريل اللي موجودة في الأسواق المصرية بيتم استيرادها من الخارج وبالتحديد من اليابان. المشكلة إن في صفقة من صفقات الماكريل اللي جت فيها ضي أزرق. الضي الأزرق ده بيرجع لاستخدام مادة اسمها كبريتات النحاس، والمادة دي محرمة ومجرمة في عمليات الصيد. المادة دي عبارة عن بودرة بيضة بمجرد خلطها بالمية بتدي لون أزرق. مادة كبريتات النحاس لو تم إضافتها في أماكن تواجد الماكريل بتتحول لي اللون الأزرق وبتسبب وفاة سريعة للأسماك، فبيسهل صيدها. واللي بيحصل للسمكة إنها بمجرد ما بيخش جسمها مادة كبريتات النحاس بتسبب لها فشل في الكلى وفي الجهاز التنفسي وفي الجهاز الهضمي، وبتتحول أنسجة السمكة الداخلية كمان للون الأزرق. فنصيحتي للسادة المستمعين، لما نروح نشتري سمك نتأكد من سلامة السمكة، إن ما يكونش فيها ضي أزرق ولا من جوه ولا من بره. السمك الماكريل سمك لونه فضي زي ما حضراتكم متعارفين عليه، بتكمن خطورة كبريتات النحاس إن كمان لها تأثير سام على جسم الإنسان. يعني بعد تناول هذه الأسماك وكان عندي جهل بمعلومة مادة كبريتات النحاس اللي موجودة فيها، وحصل أي نوع من القيء أو الإسهال أو ارتفاع درجات الحرارة، لازم أتوجه فورا لأقرب دكتور، لأن مادة كبريتات النحاس هي مادة لها تأثير سام على الحيوان وعلى الإنسان. وعشان كده وأنا بشتري السمك لازم أكون مصحصحة وأراعي بعض الشروط الهامة. أول حاجة إن جسم السمكة عندنا بيكون لونه فضي، سمك الماكريل زي ما احنا عارفين ما بيكونش فيه أي ألوان. جسم السمكة نفسه ما يكونش مهري، عيون السمكة تكون لامعة. لو لقيت عيون السمكة فيها نقطة دم أو لون محمر، ده دليل إن السمكة حصل لها نزيف داخلي فابتعد عن شراها. كمان ريحة السمكة مهمة جدا، ان احنا ناخد بالنا من ريحة السمك، ان ساعات بتبقى فيه ريحة عفونة في السمكة فأبتعد عنها، أشتري السمك من مكان موثوق فيه. إحنا ما بنقولش إن سمك الماكريل وحش، ولكن بنقول ناخد بالنا وإحنا بنشتري السمك عشان صحتنا وصحة أولادنا. السمك في المجمل من الأغذية الصحية والمفيدة واللي خفيفة على المعدة، وبتساعد على زيادة التركيز والتحصيل الدراسي. دمتم في أمان الله. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد التكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. عزيزتي المستمعة، هل هناك علاقة بين الإصابة بالبواسير والاضطرابات الهضمية؟ للإجابة عن ذلك أجريت هذه الاستشارة الطبية. الدكتور محمد صيرة، استشاري جراحات الجهاز الهضمي والمناظير والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. دكتور محمد، هل هناك علاقة بين الإصابة بالبواسير والاضطرابات الهضمية؟ هو طبعا الجهاز الهضمي كله قناة متصلة ببعضها، فلما بيحصل ان يكون في اضطرابات في عمليات الهضم او في مشاكل في القولون، ده طبعا بيؤثر على اخر القناة الهضمية وهي المستقيم ثم فتحة الشرج. من المعروف طبعا ان البواسير هي انتفاخ الأوردة اللي موجودة في فتحة الشرج، ودي عددها كبير جدا، وبالتالي بيحدث ان ممكن يصاب الإنسان بالبواسير لو عنده اضطرابات في عملية الهضم أو عنده مشكلة في القولون. صور هذه الاضطرابات إيه يا دكتور؟ ممكن يكون مغص أو يعني بيكون لها أعراض؟ والله هي الأعراض العامة بتاعت الاضطرابات بتاعت الجهاز الهضمي ممكن تتمثل في مغص، ممكن تتمثل في ألم في البطن. برضو لازم في الأول نستبعد وجود أسباب أخرى للالتهابات اللي موجودة في البطن والألام اللي موجودة في البطن. يعني لازم نستبعد مثلا وجود مشكلة في المرارة، نستبعد وجود مشكلة في الزايدة، وبالنسبة للسيدات نستبعد وجود المشاكل اللي بتخص الجهاز التناسلي الأنثوي، مشاكل المبايض ومشاكل الرحم. ولكن إذا استبعدنا كل المشاكل الأخرى اللي ممكن تسبب ألام في البطن أو اضطرابات في حركة الأمعاء، هيبقى المشكلة تتمثل في إما حدوث إمساك إما حدوث إسهال، اللي هي بنقول عليها الأعراض النهائية لاضطرابات الجهاز الهضمي. يعني هذه الأعراض بتكون لها علاقة يا دكتور، هل الإصابة بالإمساك أو الإسهال فقط هو له علاقة بالاضطرابات الهضمية وبالتالي هيأثر على البواسير، ولا هي مرحلة أخرى من الإصابة؟ لا، هو الإسهال أو الإمساك يا فندم دي نتيجة لحدوث اضطرابات في حركة الجهاز الهضمي. أول حاجة بنقدر ننصح بيها المريض إن هو لو هو مش معتاد ان هو يجيله امساك او اسهال على فترات، وتغيرت حركة الامعاء لفترة او تغيرت صورة الاخراج لفترة، ننصحه بالتوجه للطبيب، لان في بعض الاحيان بتبقى الاسباب محتاجة ان احنا نعمل لها فحوصات اكتر ونمشي وراها ونحاول نوصل للاسباب اللي عاملها. ولكن الامساك او الاسهال هو نتيجة لما يحدث من اضطرابات في الجهاز الهضمي، ومن ضمن الحاجات اللي بتتأثر بوجود إمساك أو إسهال لفترات إن في بعض الأحيان بيحصل إن الإنسان يصاب بأمراض الشرج زي البواسير والشرخ الشرجي. دكتور محمد، أصبحنا الآن يعني من الشباب أو المراهقين بيصابوا بالبواسير ويعني والأعراض الجهاز الهضمي يعني، وكان ده من فترة طويلة ما كانش ده دارج في هذا السن. والله هو طبعا بالنسبة للشباب والمراهقين، فالسبب الأكبر اللي بنعول عليه إصابتهم بالأمراض اللي موجودة في منطقة الشرج وأمراض القولون عموما والتهابات المرارة والتهابات الجهاز الهضمي والمعدة، بيرجع في المقام الأول إلى طبيعة الأكل اللي احنا بناكله، يعني المدخلات اللي بتدخل على الجهاز الهضمي ولم تكن موجودة في السابق. زمان ما كانش الجنك فود اللي موجود في الشوارع موجود بهذه الصورة وهذا الانتشار، وكان الأكل ثلاث أرباعه إن لم يكن كله أكل صحي وخضار كتير وفاكهة كتير، والناس مهتمة جدا بشرب المية. الأمر اللي ما بقاش موجود دلوقتي، وبقت الأمور دي قليلة جدا جدا، فبتجدي حضرتك شاب طول النهار في شغله او مع اصدقائه، ما شربش ميه طول النهار، وبنشوف الكلام ده. وبتسالي يعني تسالي المريض انت بتشرب ميه قد ايه، يقول لك والله بنسى. وايضا بيحدث يعني فتره طويله خارج المنزل، ويعني بيصعب على المراهق او الشاب دخول الحمام او يعني يقوم بالدور الطبيعي. يعني هو طبعا بيبقى ده دور من الادوار، ولكن الدور الاكبر هو المدخلات اللي داخل الجهاز الهضمي، لان كل واحد مننا يقدر ينظم عمليه الاخراج بوقتها، وقت معين يكون فيه في بيته قبل ما ينزل الصبح او اول ما يرجع من شغله. ولكن المشكله الاكبر بتبقى سببها الاكل اللي احنا بناكله، وتغير طبيعه الاكل. شاب طول النهار موجود بره البيت بيجيب اكل مش صحي كله دهون سواء مشبعه او غير مشبعه، الخضار بيبقى قليل جدا، حتى شرب الماء بيبقى قليل جدا، القهوه الكتير، الشاي الكتير، والجلوس كمان يا دكتور. نعم يا فندم. الجلوس فتره طويله طبعا له دور، عشان كده بنجد معظم مشاكل الشرج في الوظائف اللي بيبقى فيها اعداد طويله، العيانين اللي بيشتغلوا اكتر الوقت على الكمبيوتر، والعيانين اللي بيشتغلوا اكتر الوقت كسائقين للعربيات. طبعا الجلوس فتره طويله عامل مؤثر كبير لا يمكن اغفاله. عزيزتي المستمعة، ومن مظاهر الجمال داخل المنازل الأرضيات الخشبية. مزيد من المعلومات في روح المكان. صباح الفل على كل مستمعين برنامج إلى ربات البيوت. النهاردة معاكم في روح المكان مهندس تصميمات داخلية وديكور أحمد إسماعيل. هنتكلم النهاردة عن تكسيات الأرضية الخشبية، في منها أنواع خشب الطبيعي والخشب الصناعي، الباركي أو مثلا من أنواع الخشب الصناعي الـ HDF. فسريعا كده، إيه الفرق بين الباركي والـ HDF أو التكسيات الخشبية الطبيعية والصناعي؟ طبعا الخشب الطبيعي هو مادة طبيعية زي أي مادة، بتتأثر بالعوامل الجوية، بتتأثر بعوامل الرطوبة، بتتأثر بالضغط عليها أو بسلوك المستخدم أو سلوك المستهلك زي ما بنقول. فالخشب الطبيعي طبعا بيبقى له رونقه وله إحساسه المبهر والجميل والفخم في المكان، وطبعا بنقدر إن احنا نلونه بألوان كتير حسب ذوقنا، وله طبعا المميزات الكتير جدا جدا، ولكن هو له برضو بعض العيوب. ولتلافي العيوب دي بدأت التكنولوجيا أو التصنيع يبدأوا يلجأوا لبدائل شبيهة في الشكل بالخشب الطبيعي، ولكن هي في الحقيقة أخشاب صناعية أو مواد صناعية، أغلبها بتكون من البي في سي ومشتقاته، بتبقى لها نفس مميزات المظهر الخشبي، ولكن لها درجات تحمل أو معالجة ضد العوامل الجوية والبيئية المحيطة بالأرضية الخشبية. وطبعا تأسيس الأرضية لاستقبال التكسية الخشبية دي بيبقى مختلف عن تأسيس الأرضية للبلاط العادي طبعا. فاحنا بنلجأ أحيانا إن احنا حتى نعمل تحت الـ HDF أو الباركيه الطبيعي، بنلجأ إن احنا نعمل أرضية بلاط عادي جدا وبنظبط ميولنا فيها، وبعدين نركب فوقيها الأرضية الخشبية سواء خشب طبيعي أو خشب صناعي، وده بيريحنا جدا جدا جدا في الاستخدام وفي الصيانة فيما بعد. صباحكم جميل. النهاردة كنا بنتكلم عن تكسية الأرضية الخشبية الطبيعي والصناعي في روح المكان. كان معاكم مهندس تصميمات داخلية وديكور أحمد إسماعيل. عزيزتي المستمعة، والآن نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج. وي صباح الخير. في ليلة امبارح كنت سهرانة ويا صديقتي سميحة، ولما قالت لي بعبارة صريحة: أنا عايزة أخس يا مديحة وابقى زي كده رشيق، اعمل ايه؟ هي قالت لي الكلام ده، وعارفين انا عملت ايه؟ لاحظت وشفت إن عندها حزمتين أو ثلاثة من النعناع الأخضر، وبسرعة قمت وجبت حزمة نعناع وقلت لها: اسمعي يا سميحة، شمي حزمة النعناع دي. أنا قلت كده وترسمت على وشها علامة التعجب وقالت لي: ايه هي الحكاية ايه؟ واشم النعناع ليه؟ ده أنا قلتلك رغبتي في إنقاص وزني علشان أكون رشيقة زيك يا مديحة، تقوم تطلب مني أشم النعناع؟ أما عجيبة أما غريبة. وإذا عرف السبب ينتهي العجب يا سميحة. طيب وإيه السبب بقى يا ترى؟ فهميني يا مديحة. شوف يا ستي، أنت شهيتك مفتوحة على الدوام لكل أنواع الطعام. وأحدث نظرية علمية بتقول لما احنا نشم ريحة النعناع هيقل إحساسنا بالجوع. إيه ده؟ معقولة؟ طبعا. بص يا ستي، قبل كل وجبة غذائية لازم تشربي كوباية مية وتاكلي من طبق السلطة الخضراء على قد ما تقدري، وده أول الطريق للرشاقة. مع إن السلطة الخضراء غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ومفيدة لجسمنا وهتقلل من شهيتنا لما نملى جزء كبير من معدتنا بيها. وأهم شيء في الموضوع لما احنا نمضغ الطعام على مهلنا هيقلل إحساسنا بالجوع. بقى ده أول الطريق للرشاقة يا مديحة، لأن احنا لما ناكل ببطء خلال 20 دقيقة من بداية الأكل هيفتح الطريق للوصول إلى الرشاقة. بقى معقول يا مديحة لما أكل الطعام ببطء في أول 20 دقيقة هبقى رشيقة؟ أيوة يا سميحة، لأن الإحساس بالشبع بيجي بعد مرور 20 دقيقة من بداية الأكل، لكن لو إحنا قعدنا وأكلنا بسرعة في أول 10 دقايق هيتأخر الإحساس بالشبع، وهنستمر في الأكل مع استمرار إحساسنا بالجوع لحد ما نملى المعدة الأخيرها وديها فرصة الوصول إلى رشاقة. يعني أنا علشان أبقى رشيقة لازم قبل كل وجبة غذائية أشرب كوباية مية. مظبوط. وآكل على قد ما أقدر من السلطة الخضراء. مظبوط. وبعدين أمضغ الطعام ببطء في أول 20 دقيقة وأستمر على كده لحد ما أبقى رشيقة. صح الكلام ده؟ صح. وما تنسيش ريحة النعناع، حشمها أكتر من مرة قبل كل وجبة غذائية، بس على شرط تخلي ميعاد نومك بعد وجبة العشاء بمسافة طويلة علشان تدي فرصة لمعدتك وتقوم بعملية الهضم الجيد علشان تمنع تحول الطعام إلى دهون. والدهون هي عدوة الرشاقة. وأفضل وسيلة لإنقاذ الوزن هي تناول 100 جرام من الخبز يوميا، لكن إذا زادت الكمية إلى 200 جرام أو أكتر هتكون النتيجة زيادة الوزن. وبإذن الله في الحلقة الجاية هقدم لكم حكاية تانية من الحكايات المنزلية. أقول لكم إيه؟ إلى اللقاء. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.